دي موهوبة لك، لكن في الآخرة فقدت هذه السيطرة وفقد الاختيار، واللي كان ما يعملش حاجة لك الجلد بيشهد عليك، وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، احنا في إيدنا حاجة. نعم نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن، ملك حق يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة من بطنه، وحق وثابت، لأن معنى كلمة الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، وما دام شيء ثابت لا يتغير ما يتناقضش ولا يتعارض. الرجل إذا كلمك بكلام له واقع في الحياة وطلبت منه أن يعيد هذا الكلام 1000 مرة لا يتغير، لأنه بيستوحي حقيقة. اللي شاف حادثة كده قدامه جي يحكي لك عليها، ما دام بيستوحي حقيقة واقعة إن سألته عليها 1000 مرة هيقولها زي ما هي ولا لا. إنما اللي بيكذب ما فيش عنده حقيقة بيستوحيه، يقوم ما يعرفش قال لك امبارح، يمكن يقول لك إن كنت كذوبا فكون إيه، شوف أنت أصلك أنت بتستوحي حاجة مش واقعة، ولكن لما تكون حاجة إيه واقعة تبقى ما تتغيرش، لا تتغيره أبدا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين إيه عسيرا، يبقى المقابل يبقى يوم على المؤمنين إيه يسيرا برضو يوم، يبقى كم يوم دلوقتي؟ قول أصحاب الجنة يومئذ، ويوم تشقق السماء بالغمام، الملك يومئذ الحق للرحمن.